عرفت بأن الحياة مصارعة واكتئاب واني مودع ولا لي غير ربي نصير ومن لا تزهب من التقوى لنفسه زهاب لا مات وش حجته يوم النهار بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زودك فبروحي والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الرب ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكثوت جديل تنتظمني واحتضنها ليل انجمعني بعسى ليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة شحت وياك ما تقنع قلت لك ما حد يفيده روح تروح هم ترجع عمدها له جنبت غيره وذيرته أداري عليه من الزعل وزعل العذال وخطاه انكبر في عين غيري تصاغرته سقيته من عدود الغضا والغرام زلال بعد ما جذب من دم قلبي وصدرته وفجيت له بابا على الناس سكرته أني ما أصدق نسيتك ليش جيت ذكرياتك شققت الوصور براحتك حب غير يسويش ما تيري المبلل ما يخاف من المطر المبلل ما يخاف من المطر أني ما أصدق نسيتك ليش جيت ذكرياتك شققت الوصول براحتك حب غير يسويش ما تيري المبلل ما يخاف من المطر الطيب ما ينفع مع أهل اللكاعة جيتني من هناك جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاع وكبرت ماني بصاحبك الأول إذا راح الحماس اللي تبني واندفاع أول لمنك أزعلتني طحت لرضاك لأني محب وفي المحبة أطماع وذا الحين أحبك لكن أعرف سواياك ودتني الخبرة حدود القناعة ماني بقايل ويش غيرك وش جاك ما جاك غير أبشر وسمعني وطاعة غرك غلاك وكثر لبيه خلاك تحسب قلوب الناس عندك بضاعة الله لا يجعل لشامت ولا يحسب شماتة حب عاش سنين بيه وعلنت السوفات ما بقى لي غير كلمة حب مات الله يرحم اليوم آخر مرة ذكره وباجرت في الذكريات أذكرني أتذكر أنساني أنساك للوصل وصل وقطاع قطاع ما بقى لي غير كلمة حب ما الله يرحم اليوم آخر مرة ذكرى وباشرة من ذكريات وانت تدري كل ما تحتاجني تلقاني يشهد الله عنك ما تقدر تشح يدي بس تكفى لا تعذبني ولا تنساني ضمني يا نور عيني في عشاك شوية كل ما شفتك تدخلني بعالم ثاني عين تنظر لك بشر والثانية حورية فيك شيطان الهوى يا غايتي وصاني بالغلا والولف والتقدير والحنية يقوم قلبك على صده ويا صبرك ويوسع صدري على صدك ويا صبري ويا طول عمرك بذاكرتي ويا كبرك ويا شيب عيني بشيب عاد ذا كبري والله لو ان حمل صبري فوقك انتبرك والله ولو تعتذر من تب على خبري والله ذيله السر واتعب وراقي ودرت بيضيع كله والله ذيله جاي احمل تعباني ماكو اي واحد يحيمله والله ذيله ما أقبل يجرحني واحد والجرح منا قبله على الهون يا جرح المفارق وضيق البال على الهون يا هم من صطابي وقدرته أعزك لو أنك جرح مجاهدك قتال وروضت جسمي لجل سقمك وصبرته لجل من ملك قلبي من الجال لين الجال وفجيت له بابا عن الناس سكرته وحطيت له عن شمس قيض الغرام أضلال وشيت له بيت بقلبي وعمرته حفظته ودللته وغنيت له موال وتخيرت دوبه ليتني ما تخيرت صرت غسالة مماي قبلت أحلم أجي يماي حيلك والله أنا ما محتاج لا والله ما محتاج بخجل حس على دمك الحس على دمك تضم روحك ولك بالقلب روحك ولك بالقلب وبج الحس على دمك داري عليه من الزعل وزعل العدال وخطاه انكبر في عين غيري تصاغرته سقيته من عدود الغضا والغرام زلال بعد ما جذب من دم قلبي وصدرته وبعد كل هالتقدير والحب والجلال تغيرت وهجواته علي هم غيرته لكاثر علي الله يجازيه كيف الحال ولا يوم اسوق العمر له ما تكاثرته انا يجازيك في صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت الاعيان ولا قدام من شانك وانت ولا شي سويته علشاني وبعد كل هالتقدير شلون تنسى العشرة لك عيني حرام وانكسر قلبك ودمعي بعيني عيوني سهرانك ولا تقبل تنام شلون عندك قلب وتخليني شلون تنسى العشرة لك عيني حرام وانكسر قلبك ودمعي بعيني عيوني سهرانك ولا تقبل تنام شلون عندك قلب وتخليني يا ما سهرت وتعذبت وانت ولا جنك شفت يا ما اشتكي لك ما تحل مجروح قلبان ويضل وفوق هم البينة تبجيني سلامي سلام مودع ما يبي فرقاك ولا له على شوفتك قدرة ولا سلطة يشوفك بعد ما قفيت وانتهت جر اخطاك وكنا صويبا معطبينا هل البلطة تهشم خفوقه يوم لوحت له بيدك يناديك ودموعه على الخد مختلطة كيف خليتني عقب الجماعة وحيد كيف نزحتني عن ربعي وعن هلي أول الوقت متحرص وحذري شديد خابر الحيل تلمحتال ما تنطلي مره ينبل فوايد واحسب اني عنيد من كبر طمعتي بس لبك وتصير ضحك ما ابغى الناس تدري يا بالفيس لكنها غصبا على العين ساحت حارت دموعي في عيوني وصديت وارمشت بيها ما تبين وطاحت كل تعب كله غير وياي يتسلك تني القهر ما خلى حرامات حرامات حرامات وقت عبيليش ما غزر غير وياك جان اشطر حبنا حلم وتبقر حرامات حرامات حرامات دامه لقال غير قلبي معازيب الله يسمح درب هاك السنافي يروح لا يرجي رسول مكاتب وخابرني ما تلفت خلال واللي يلفى يلقى هلا والف ترحيب ما حد يعافه لقلوب انضافي وجبته مثلي يعرف المواجين ما حد مسح دمعك لتلي وبيت الوضعك كنت افهمك نظرك ساكت كنت مرة تمشي انت نسمعك ما حد مسح دمعك مثلي انت افهمك نظرات ساكت جنت مرات تمسح دمعك مثلي وبك الوضعك جنت افهمك نظرك ساكت جنت مره تمشي تنسي معك بنلاقي اللي من بالطبع رباك وخلاك خايل الوفا والشهامه تكوي كفوف قبل عامين ترفاك وتبوق قلب معلن لك سلامه روح تراني طيب النفس ما باك حكم منطقه ما عاد ينفع نظامه لا تقول وش صابك ولا اقول وش جاك حسابنا وياك يوم القيامه انت احساس بغرامك بعد ما قل اهتمامك ما ادري ايش اذكر من كلامك راح اموت من القهر ايام تنساني وما تسال وفك من جرحي ما تخجل عادي عندك سهمة وبتزعل راح اموت من القهر عمري بمحبك ضاع ما تدري بي من فترة عندي احساس تضحك علي ليلي نهاري ابيكي تخليني من عيني تجري دموع ما حد بيجاه ايج المحنة شلون قلبك نسى كافي يديني فراقة يذيني ليه اتمنى وش فيدة تمني وليه اتكلم والملامح حكت لك هقيت بك هقوع وخيبت ظني حتى دموعي من غيابك شكت لي العيب ما هو منك العيب مني تذكر عيوني يوم جيت ضحكت لك الحين شوفها يوم صديت عني نفس العيون اللي ضحكت لك بكذب ماجور يلي من فراقك تعلمت من زمن يومين طيب وخيب فجأتني من فارقك ما تولمت كذا بدون اسباب عني تغيب بعد بالمية نغص عمر حسن بي نغص هو عند بقلب نغص شلون انسى خلونا شم عطرة حتى النفس ضاق شوفوني واحد يشبه بالكنس الفراق خلوني شم عطر حتى النفس ضاق شوفوني واحد يشبه بالكنس الفراق حنت علي حتى السماء ظلت خطية غيّة مدرى نصايب الهلامة خلوني وياه خلوني وياه قلت ضايق قال هونها تهون ما يدري ينضي قتكله وبكاكله تقعد تحبه وانت ساكت ومغبون يمكن بيوم يقال له مو فاكله الله مو فوق الغلا ما هو بدون وحكاه سمعك يجبرك برخاكله ودك تحطه في العيون من العيون وتبسط على رمض الثرى يملاكله وتظله من الشمس في ظل الجفون ولا يمر اذنه سوى لباكله